بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المستكبرين وإحقادهم على المسلمين وما ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم، وأنه حقائق أزلية مطلقة لا يمكن تبديلها. الله تعالى اعتبرهم أعداء وأخبرنا بعداوتهم لنا، ولذلك الذين يريدون أن يغيروا هذا المفهوم القرآني سيصطدمون، سيصطدمون بعدائهم، سيصطدمون بمكرهم وبكيدهم، وفي الأخير لن ينالوا منهم شيئا، ينالوا سينالون فقط العداوة التي المريرة حتى لو قدموا لهم ما شاءوا، والواقع يثبت ذلك. الذين والوا مثلا في فيتنام، والوا أمريكا، في الأخير تركتهم. الذين والوا أمريكا في أفغانستان تركتهم، هي لا تهتم بهم، هي فقط تهتم بمصالحها وتهتم بتنفيذ عداوتها. نواصل ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول الدعوة إلى القرآن الكريم والاهتمام به للتعرف عليه، وكذلك ما يدل عليه من الواقع. طبعا القرآن يذكر حقائق مطلقة، الواقع كله يدل عليها. نواصل ما ذكره حيث ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن علم الله تعالى بأعدائنا، يعني مصدر، يعني قال يعني بأن ما ذكره القرآن حقائق وليست كما نقول تحليلات، مجرد يعني حدس، مجرد ظنون، هي حقائق ناتجة عن علم الله تعالى بأعدائنا. الله تعالى لا يعلم الأعداء فقط من الظاهر، وإنما يعلم سرائرهم، يعلم ما تكنه نفوسهم، ما تمتلئ به قلوبهم من أحقاد. فقال الله سبحانه وتعالى في سياق حديثه عن أعدائنا من اليهود، عن خطورتهم، عما يقي من شرهم وخطورتهم، قال جل شأنه: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. هو الأعلم بأعدائنا، من هم، من هو العدو، ما هي مدى خطورة ذلك العدو، ماذا يريد ذلك العدو، كل هذه معلومات في القرآن الكريم. ماذا يسعى له ذلك العدو، ما هي الطريقة الصحيحة في التصدي لخطر ذلك العدو، في الوقاية من ذلك العدو. الله هو الأعلم. يقول لماذا لا نرجع إلى كتابه، يعني هو كما يقال المستشار مؤتمن. إذا كان شخص يستشير ناس ويثق فيهم وهم لديهم معلومات محدودة، فكيف لا نرجع إلى الله وهو الأعلم وهو الخبير بكل شيء ويعلم كل التفاصيل. قل لماذا لا نرجع إلى كتابه، لماذا لا نتقبل آياته، لماذا لا نصغي لكلماته، لماذا لا نسمع هديه، نسمع منه ماذا قال لنا سبحانه وتعالى في كتابه. هو الأعلم بهم، هو الأعلم. ثم ذكر أن كل الدراسات والأبحاث المرتبطة بالتعريف بالأعداء لا تساوي شيئا أمام ما ورد في القرآن الكريم. فقال عندما تأتيك دراسة كعربي، كنظام عربي، أو كزعيم عربي، ملك أو أمير، أو للاتجاه العام، النخب للناس، دراسات، أبحاث، تحليلات عمن هو العدو وعن مدى خطورته وعن من هو الصديق، وعن هي لا شيء في مقابل ما يأتينا من الله. طبعا الرؤساء والحكام العرب أو الملوك يجعلون لهم مستشارين في هذا المجال، فطبعا هؤلاء يعملون فقط، يعني لا يعملون القرآن الكريم. فلذلك صوروا لهم مثلا أن إيران هي العدو، فلذلك بذلوا كل أموالهم لأمريكا وهي العدو الحقيقي لتحميهم من إيران. يعني هذا الواقع، يعني دراساتهم مبنية على هذا الأساس. لو رجعوا للقرآن الكريم وعرفوا من هو العدو الحقيقي لما وقعوا في هذا الأمر. صوروا لهم أنهم يمكن أن يصادقوا اليهود ويطبعوا مع اليهود حتى يحموا أنفسهم، لكن لو عادوا للقرآن الكريم لعلموا أن اليهود عدو ولا يمكن أن يتحولوا إلى صداقة المؤمنين أبدا. وقال تلك الدراسات لا شيء في مقابل ما يأتينا من الله العليم بعباده، العليم بذات الصدور. الغرب طبعا يمارس عداوته أحيانا من خلال إظهار الصداقة، من خلال إظهار المودة بطرق مختلفة. الله تعالى يعلم بذات الصدور، عالم الغيب والشهادة، المحيط بكل شيء علما، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، العليم بكل شيء. البعض يتأثرون بمحلل سياسي أو حتى بشخص سياسي معين له توجهات سياسية معينة، يتقبلونها منه وكأنها الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وينسون القرآن، يغفلون عن القرآن الكريم. الله تعالى يقول: والله أعلم بأعدائكم، ومع ذلك يعرض مع ما يقدمه من تبيين وتوضيح معونته ونصره وتأييده. إذا استجبنا له. إن تعالى لا يكتفي فقط بإعطائنا المعلومات عن أعدائنا، وإنما أيضا ينصرنا إذا استجبنا له، إذا طبقنا ما أراده. يقول وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، يعني الله تعالى في حال ما طبقتم وتعاملتم مع أعدائكم وفق ما أمرتكم به فأنتم أهل لولايتي وأهل لنصرتي. ثم ذكر التناقض الذي يقع فيه العرب والمسلمين حين يعادي بعضهم بعضا في الوقت الذي يغفلون فيه عن أعدائهم الحقيقيين. فقال الشيء العجيب في واقع العرب في المقدمة، وهي حالة في العالم الإسلامي بشكل عام، أن الناس سواء كانوا كيانات أو أنظمة أو حكومات أو زعماء أو حتى في الساحة الشعبية، مواطن مع آخر، قبيلة مع أخرى، مجتمع مع آخر، مكونات مختلفة سياسية أو مذهبية، يتعادون بسهولة. يعني مثل ما كان في الجاهلية يتعادون من أجل ناقة البسوس أو من أجل أحصنة الداحس والغبراء، من أجل أشياء بسيطة، هكذا هم الآن يتعادون بسهولة ويحملون عقدة العداء ضد بعضهم البعض بسهولة. وأحيانا كثيرة العدو هو الذي يحرش بينه، وينطلقون على أساس ذلك في إطار التحرك العبلي، يتكلمون، يعبرون، يهاجم بعضهم بعضا، يتحركون ضد بعضهم البعض بكل الأشكال المتاحة وبحسب مستويات ذلك العداء، ولا يتبنون وجهة النظر السكوت والقعود والجمود وعدم التحرك أصلا وعدم الاهتمام بالموضوع نهائيا، لا. وقد تجد البعض لأتفه سبب يشتد غيظا وغضبا وانفعالا، ثم يتحرك بشكل عدائي، يعبر، يهاجم، يتكلم في أقل الأحوال، في أقل الأحوال حالة غضب وانفعال، وترجمها في أقواله وتعبيراته، وقد يتبعها مقاطعة ومباينة، وقد يتبعها في بعض الحالات مواقف أكثر تشددا، عندما يكون الصراع بين المسلمين بعضهم وبعض، وأكثر خطورة، حالات اقتتال، حالات اعتداء، حالات تشبه ذلك. لكن تجاه هذه الحقائق المهمة، تجاه أعدائهم الحقيقيين، عناء وتعب كبير، مثل ما حصل للمثال إيران والعراق عندما ضربت العراق إيران وحاربتها 8 سنوات، مثل ما تفعل السعودية مع اليمن ومدة طويلة التي تحاربها وتحاصرها فيها، وهكذا. هذه نماذج، يعني طبعا هؤلاء لا يتحركون بملء إرادتهم، هم يتحركون لينفذوا الأجندات الغربية. يقول لكن تجاه هذه الحقائق المهمة، تجاه أعدائهم الحقيقيين، عناء وتعب كبير لاستنهاضهم، لتحفيزهم، لتحريكهم، للفت نظرهم، بالرغم مما أخذه الموضوع من مساحة كبيرة في القرآن الكريم، في الوقت الذي كانت السعودية تمارس تسلطها وهيمنتها وضربها لليمن، كان السويس في أمريكا يقول أمريكا والسعودية راعيان للسلام في العالم، الرئيس الأمريكي والملك السعودي يرعيان للسلام في العالم. وقال وما له من حضور في الواقع، اعتداءات يومية. وطبعا تصور أنه يحفظ القرآن، ولكن هو أكثر المضيعين له، أكثر المحاربين له لهذا الموقف. ثم دعا إلى الاهتمام بعداوتهم وتذكرها كل حين، فقال الحقيقة الأولى هي هذه التي ركز عليها القرآن الكريم، أنهم أعداء، أنهم أعداء خطيرون، أنهم أعداء يحملون عقدة الحقد الشديد. الحقد إذا كان بني على العداوة، إذا بنيت على أساس الحقد يصعب اقتلاعها، والعداء الشديد تجاه الأمة، وأنه لا يغير بالنسبة لهم من ذلك، من عقدتهم الشديدة على الأمة وعدائهم الشديد للأمة، الموالاة لهم والمحبة لهم والطاعة لهم ولا السكوت عنهم، هذا لا يغير من الأمر شيئا، بل يستمرون هذا الأمر. هم لا ينظرون إلى من يصادقهم كأنه صديق، وإنما ينظرون إليه كأنه ضحية، ضحية لهم، يمكنهم افتراسه ويمكنهم استعماله أولا ثم افتراسه بعد ذلك. ثم نبه إلى خطورة السكوت والتجاهل، فقال هل السكوت هو الطريقة التي رسمها القرآن وأرشد إليها وحث عليها وبيّن أنها مجدية، نسكت عن المعادين ونخضع لهم، وبيّن أنها مجدية ونافعة ومفيدة، تقي من خطرهم، تدفع شرهم، تنفع الأمة؟ فيا أيها الذين آمنوا، هل ورد في القرآن يا أيها الذين آمنوا اسكتوا واصمتوا، لا تتكلموا، لا تتحركوا، لا تقولوا شيئا، انتبهوا؟ قل هذا لا، هذا لا يجدي شيئا، لا، ما هو أكثر أن تحبهم، أن تتحرك عواطف المحبة في قلبك. هؤلاء يتأملون خلاف القرآن، هم يتصورون وكأن القرآن دعاهم إلى هذا الأمر وتنجذب نحوهم، حتى لو بلغت إلى درجة العشق وأن تواليهم، تؤيدهم، تؤيد مواقفهم، تبرر لهم ما يفعلونه، تواليهم، تدخل في تحالفات معهم، كل ذلك لا يفيدك شيئا، حتى لو فعل ما فعل فهم يتعاملون معه على أساس العداوة وعلى أساس الأحقاد. ثم ذكر إهانتهم لمن يودونهم ويعظمونهم، فقال: سيبقى تعاملهم من جانبهم معك على أنك عدو، يحقدون عليك، يكرهونك في الوقت الذي أنت تحبهم، يبغضونك في الوقت الذي أنت تعشقهم، يحتقرونك في الوقت الذي أنت تعظمهم، تعتبرهم رمز الحضارة، رمز التقدم، ورمز التطور، ورمز الديمقراطية، رمز حقوق الإنسان، لكنهم ينظرون إليك دائما بنظرة احتقار وامتهان، قد لا يعتبرونك في مستوى كائن بشري حقيقي كما هذا معروف عندهم في نظرتهم إلى غيرهم، لا يعتبرونهم في مستوى بشر حقيقيين، إنما أشكال بشر، حيوانات، أشكال بشر خلقوا ليكونوا مسخرين في خدمتهم. ولذلك قد يكربونك بعد أن يحلبوك أن يأخذوا منك مئات المليارات، وأن يدفعوا بك إلى مشاكل كبيرة جدا تقاتل في سبيل تحقيق أهدافهم، وتدفع لهم وتفعل من أجلهم كل شيء، وتثير الفتن في سبيل استرضائهم. قد يكرموك بأن يسموك في غاية الاحترام بقرة حلوب، كما فعلوا مع السعودية، كرموها بأن قالوا بقرة حلوب، بقرة، يعني كرموها بأن لم يسموها أتانا، قال يكرمونك بأن سموك بقرة حلوبا ولم يسموها أتانا، أو أي شيء آخر لهذا المستوى. هذا بعد أن تكون قد تفوقت على كل أبناء أمتك في خدمتهم، وقدمت لهم ما لا يحلم به أي أحد، ما لو قدمته لأمتك لما بقي فيها فقير واحد. الأموال تدفعها السعودية لأمريكا لو قدمتها للأمة الإسلامية لما بقي فقير واحد، ولا أحبوها حبا حقيقيا، ولا نصروها نصرة حقيقية. قد تصل إلى هذا المستوى بقرة بهذه النظرة، يعني يحملون عقدة الحقد إلى هذه الدرجة. ثم ذكر ما يشكله الولاء لهم من خطورة، فقال: الفارق هو أنك عندما تسكت عنهم وتستسلم لهم أو تحبهم، تتفاعل معهم، تتحالف معهم، تواليهم، في كلتا الحالتين الفارق ما بين هاتين الحالتين أن تكون يقظا، وأن تكون يقظا مهتما، يعني الحالة الأولى حالة الموالاة، والحالة الثانية أن تكون يقظا مهتما حذرا متقبلا لهدى الله سبحانه وتعالى، مؤمنا بكلماته، مؤمنا بما قاله عنهم وفيهم، وما قاله في الطريق الصحيح للوقاية من خطرهم. الفارق هو أنك في كلتا الحالتين سهلت لهم مهمة سيطرة عليك، يعني الفارق هو أن الحالة الأولى هم فقط يصبح الأمر يسير لهم والدفع بك نحو الهاوية، بينما في الحالة التي آمنت فيها، آمنت بكلمات الله، آمنت بآيات الله، تقبلت هدى الله، سلكت الطريق الذي أرشدك الله إليه، وثقت به، وثقت بكلامه، وثقت بهديه، وثقت بتعليماته، أنك في ذلك الحين تكون في منعة وعزة، أن كلام الله هو الحصن الذي يحصنك، بالإضافة إلى التأييد الغيبي من الله سبحانه وتعالى. يقول: حتى لو حصلك معاناة وأنت في عزة ومنعة، فهيهات من الذلة، كما قال الإمام الحسين، وأنك في طريق تحقيق تحقق في نهايته الوقاية التامة من شرهم، وهذه مسألة مهمة جدا. ثم استدل بقوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، فقال: اليهود هم أول الأعداء، أول الأعداء عداوة للذين آمنوا، أشد الأعداء عداوة للذين آمنوا. واليوم من يقود كل المؤامرات الكبرى على المسلمين هو اللوبي الصهيوني اليهودي، حتى في تحريك دول الغرب في سياساتها العدائية ضد الأمة الإسلامية له دور أساسي في ذلك، وفي تحريك دول الغرب لمساندة الكيان الصهيوني الغاصب له دور أساسي في ذلك. هذه حقيقة، ليس فقط أعداء بل أشد الناس عداوة، عداؤهم أشد من أي أحد من أي طرف آخر، هم الأشد عداوة. ثم استدل بقوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، على عدم نجاعة سياسة الاسترضاء. طبعا الآيات القرآنية واضحة جدا، فقال: سياسة الاسترضاء سواء كانت بالتودد أو بالتحالف أو بالطاعة أو بتقديم الخدمات أو كانت بالسكوت والجمود والإعراض عن كل ما يفعلونه، سواء كانت بالتودد أو حتى بالسكوت والحياد والسكوت عن كل ما يقومون به، لا تجدي، لا ترضيهم، لا تنفعوا معه. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم في شأن المحبين له، فقال: يقول عنهم في آية مهمة وعجيبة وحجة كبيرة على الناس: ها أنتم تحبونهم، هؤلاء تحبونهم ولا يحبونهم، يعني هم مهما أحببتموهم، مهما أظهرتم المودة لهم، فهم لن يحبوكم لأنهم طبعوا على عداوتكم. هم ينطلقون من منطلق الحقد، والذي ينطلق من منطلق الحقد لا يعرف الحب، لا يعرف إلا البغضاء، النار في قلبه تحرقه ولذلك يريد أن يسلطها عليك. لذلك الله تعالى يذكر هذا الأمر، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم والله أعلم بما في الصدور. ولذلك الله تعالى يحذر عباده من هؤلاء ومن حقيقة ما يبدونه للمؤمنين. والحمد لله رب العالمين.